السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فمرحبا بكم جميعا في مجلس جديد من مجالس شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى بن عدوي حفظه الله تعالى في شرح كتاب مشكل الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله. وقد انتهى شيخنا في اللقاء السابق من الباب 85، وفي هذه الليلة بإذن الله تعالى يبدأ شيخنا في الباب 86. وقد أورد الإمام الطحاوي فيه حديثا من أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فهذا عام في صلاة النافلة وصلاة الفرض، ولكن ورد حديثان يفيدان أن صلاة النافلة في البيت خير وأفضل من الصلاة في المسجد وإن كانت في المساجد الثلاثة. فأخرج البخاري ومسلم من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى فيها ليالي، فاجتمع ناس ليصلي بهم فخرج إليهم فقال: يا أيها الناس صلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. والحديث الثاني ما أخرجه الإمام أحمد في صحيحه من طريق العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أيهما أفضل، الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال: ألا ترى إلى بيتي؟ ما أقربه إلى المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا المكتوبة، فكيف يمكن؟ أولا هل الأخير ثبت لديك سنده أنا أو أنه ضعيف الإسناد؟ بالنسبة لي فهو ضعيف. طيب، إذن لا تورد تشغيبات بحديث ضعيف. هذا أولا. أما عن الحديث الأول، وأشكرك يا شيخ أحمد حفظك الله على اجتهادك وحرصك على الدفاع عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أخوكم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلى المسجد الحرام. قال: وقال أيضا: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فالسؤال: إذا أنا في المدينة أو في مكة وحضرتني صلاة السنة النافلة، أصليها في بيتي لحديث أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أم أصليها في الحرم لأن صلاة في مسجد هذا تعدل 1000 صلاة وصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة؟ هذا الإشكال الذي أورده. هو أولا ليس هناك إشكال، إنما هناك ما الاختيار الذي يكون. فأقول أولا يا شيخ أحمد، ألفت النظر إلى شيء، إلى أن مكة لا والمسجد الحرام والصلاة النافلة في مكة ليس الداخل في خلافنا هذا. لماذا؟ لأنه لا إشكال إذا صليت في بيتي في مكة فإن الصلاة في مكة كلها 100,000 صلاة. المكة تختلف عن المدينة في هذا التقييد، الصلاة في أي مكان في مكة تعادل 100,000 صلاة في أي مكان من مكة، في أي مسجد، في أي بقعة، في أي بيت، لأن مكة كلها حرم وبالتبع منن ومزدلفة كاملة على قول ونصف مزدلفة على قول آخر، فمكة ليست بداخلة في هذا الخلاف، فنستثني مكة. لعلكم علمتم لما نستثني أيها المستيقظ، لأن مكة كلها حرم. يبقى الكلام على المدينة، أنا في المدينة أصلي النافلة في بيتي أو أصليها في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ هنا صلاة في مسجد هذا تعدل 1000، وأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب. فمن العلماء من قال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة، المعني بها الفريضة، فإذا سلمنا بهذا القول أن المعنية بها الفريضة، إذن لا إشكال، لا إشكال، ستكون صلاتي النافلة في بيتي خير من صلاتي النافلة في مسجد الرسول. ولكن المعكر عليه أن الحديث ليس فيه فريضة أو نافلة، إنما هي نكرة، صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة في مسجد المساجد. قال آخرون من العلم أو أوردوا وجها آخر غير الذي سيق، أن صلاتك النافلة في بيتك في المدينة، في بيتك عموما، عموما لأنه ما قيد، المدينة ليس كلها حرم، المدينة ليس فيها، أقول حرم لكن ليس فيها التضعيف، ليس فيها التضعيف. فقالوا إن صلاتك في بيتك في المدينة تعدل أكثر من 100,000 صلاة، تعدل أكثر من ألف صلاة. فقال الحديث على ظاهره أن صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في المسجد النبوي، فتكون أكثر من 1,000 صلاة. وهذا يبدو أنه مستبعد شيئا ما، لأن الصلاة في المدينة لا تحتمل التضعيف كمكة. وجه ثالث، يعني أنت فهمين هذا الوجه الثاني يا جماعة، مفهوم ولا نوعي؟ الوجه الثالث الذي لم يعني أرى علماء كثيرين تقلدوه، وهو أنه لا يمنع أن تكون الأفضلية منزلة على شيء خاص، ليست منزلة على العموم. بمعنى الله سبحانه وتعالى قال في شأن بني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين، كيف والله قال في شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فنقول أحد القولين، إما أنهم فضلوا على العالمين في زمنهم، أو فضلوا على العالمين كلهم بما فيهم أمة محمد بخصلة وهي كثرة الأنبياء فيهم. أنا عندنا أمة محمد، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن بنو إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم، كلما مات نبي تبعه آخر، فأكثر أمة فيها أنبياء هم بنو إسرائيل. فمن الممكن أن يقال إن التفضيل في جانب معين من جوانب الصلاة، يعني صلاتي في بيتي أفضل من جانب معين، بعدي عن الرياء، حرصي على الإخلاص لله فيها أكثر من كوني أصلي النافلة أمام الناس، فيكون التفضيل جاء من وجهة معينة. وهذا له شواهد كثيرة في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا قلنا مثلا عمرة في رمضان تعدل الحج معي، لا نقول تعدل الحج في كل الجوانب، لأن إذا قلنا تعدل الحج لفظة معي ضعيفة، أولا لفظة معي ضعيفة، لكن عمرة في رمضان تعدل الحج. إذا قلت عمرة في رمضان تعدل حجة، تعدل حجة بمعنى أنها تسقط الفرض، أخطأت. فقيل في جانب معين، جانب مثلا إن شئت قلت الأجر، إن شئت قلت يعني خصصوها بجانب معين ليس على الإطلاق، ليست على المستوى في كل الجوانب. فهذا الذي يبدو أنه أظهر والله أعلم. فتكون يكون قول الرسول عليه السلام أفضل صلاة المرء في بيت المكتوبة في مدينة رسول الله، خاصة من نقول في باب الخشوع وباب البعد عن الرياء، قد يكون وجها. على العموم هذه الأوجه الثلاثة التي ذكرها العلماء أرخصها. الوجه الأول أن الحديث حمل على الفريضة، أفضل صلاة المرء في بيت إلا المكتوبة محمول على الفريضة، عفوا صلاة في مسجدي هذا تعدل 1,000 صلاة محمول على الفريضة مستثنى منه النوافل، وهذه وجهة قال بها عدد كبير من العلماء. الثاني أن الحديث على ظاهره أفضل صلاة المرء في بيت المكتوبة على ظاهره تكون حتى أفضل من 100,000 من 1,000 في المسجد النبوي. والثالث أن يكون التفضيل في جانب معين من الجوانب، والله أعلم. نعم مالك هم مدينة نعم روى الحديث هذا بالوقت هذا مكتوب يعني عادي يعني حديث ماذا حديث ماذا حديث ماذا حديث ماذا حديث ماذا حديث ماذا حديث ماذا حديث ماذا حديث ماذا حديث ماذا حديث ماذا حديث كنت أتمنى بأويس أن تقول لي ما رأي مالك في المسألة. أنت يعني إذا كان الأمر أمر يعني بحث جيد ما رأي مالك في المسألة؟ هو يقول على أي حال كيف يوجه قول مالك أنه روى الحديث موقوفا؟ فنقول كما قال علماء الحديث أو علماء المصطلح كثيرا. قالوا إن مالكا معروف بالاحتياط، فإذا جاءت عنده للحديث طرق مرسلة وطرق موصولة يجنح إلى الإرسال احتياطا، إذا جاء الحديث عنده موقوفا ومرفوعا يعني مر على الرسول لو مر على عن الصحابي يحتاط أكثر من غيره ويجعله موقوفا، معروف عن مالك هذا الباب، فليكن من هذا الباب الإمام مالك، وخاصة الثلاثة من الرواة الأثبات رواه مرفوعا إلى رسول الله. بالنسبة للنووي يا شيخنا نقل هو وغيره خلافا في مذهب مالك، وجه هذا لا يختص بالفرض بل يعم الفرض والنفي. الوجه الثاني يا حبيبي أنا أسألك ما وجه مالك للترجيح أو للجمع بين الحديثين؟ مالك يا شيخنا يرى أن أنا أسأل أبا أويس اسكت أنت. خلافا في مذهب مالك على القول إمام مالك نفسي لم أحرر. لم تحرر جزاك الله خير. نعم سؤال في هذا الباب تفضل. الفريضة ونفس الحكم سيأتيك نفس الحكم، صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، ستأتى نفس الحكم. أقول لك صلي في البيت على في مكة، لا في مكة صليت النافلة في البيت صليتها في الحرم من أجل في التضيف الحمد لله. نعم أخوكم محمد الجمال يسير مسألة أراه كان يعني يحتاج إلى تدعيم قوله برأي عالم من السلف، يقول إن الأحاديث التي فيها الإذن كذا فهمت من كلامها للمرأة بالصلاة في المسجد إذا استأذنكم نساؤكم للصلاة في المسجد فأذنوا لهن أصح من أحاديث صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، كذا تقول؟ ما اختلفنا، سندا هي أصح، لكن ليس معنى أنها أصح أنها تضعف الآخر. لا، هو الأحاديث التي فيها صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد نعم كما تفضلت لا يسلم حديث منها من مقال، اجتهدنا في البحث فيها زمنا لا يسلم سند استقلالا من مقال، لكن كثرتها وليس الضعف فيها بشديد تقويها، وعمل أهل العلم يشفع للتقوية كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه في حديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حق فله وصية الوارث، قال يعني يشيرا إلى ضعفه لكن يقول وعمل الكافة يقويه ويدعمه، عمل الكافة الناس عليه يقويه، والله أعلم. تفضل. تفضل. نعم. لا, لا, التنصيص على صلاة الذي في الصحيح صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سوى من المساجد إلى المسجد الحرام. أما رواية صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة ليست في البخاري ولا في مسلم, ليست في البخاري ولا في مسلم, لكنها خارج الصحيحين ولها طرق يشد بعضها بعضا. الأقصى أشد كلاما فيه, يعني الكلام على الصلاة في المسجد الأقصى اختلفت المرويات, مرة 250 مرة 500 مرة 1000 مرة أقل مرة أكثر, كلها فيها كلام, وإن كان من الممكن أن نرجح رواية على أخرى في شأن المسجد الأقصى, لكن ليست فضيلة المسجد الأقصى في الصلاة فيه ولا المسجد الحرام تنصيص 100,000 ليست في البخاري ولا في مسلم. الذي هو في البخاري صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. صدق. نعم. لا, ده وقال أخوكم منصور يشير إلى جزئية يقول هل يصلح أن يؤتى بهذا القول صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في المسجد يكون باستثناء المساجد الثلاثة؟ لو سلمت الألفاظ, لو سلم بهذا اللفظ الذي تذكره صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في المسجد لقلنا بهذا, لكن قال خير من مسجدي هذا, مسجدي هذا. وأنت أيضا فجرت شيئا أتمم الفضل, راجع اللفظ بدقة, هل كل الألفاظ توردت على صلاة الرجل في بيته أفضل صلاة الرجل في بيته خير من صلاته في مسجدي هذا, هل هذه ثابتة؟ تبقى بالك, يعني في الآن رواية مطلقة أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هل ورد الحديث مستقلا هكذا أو له ارتباط بمسجد رسول الله, أن الشخص لما جاء يصلي في مسجد رسول الله صلي في بيتك فإنها أفضل من صلاتي في مسجدي هذا؟ فأحتاج منك, وأنت رجل يعني مدقق شيخ منصور, دقق في الألفاظ الواردة في هذا الحديث من كل الطرق, من كل الطرق. جزاك الله خير. ما نعرف, طلبنا منصور بمراجعته, انت راجعته, لكن نحتاج مراجعة منصور. الناحية الزمنية تفسير الزمن, لماذا قلنا ان هذا متقدم ولا متأخر؟ هل نحن قلنا متقدم ولا متأخر في هذا الصدد؟ صبرا علينا الى ان يأتي منصور نصره الله بألفاظ, لانه مشهور بالتدقيق, ويصبر صبرا مملا, حتى انه الف كتابا في احكام اليتيم فما انتهى من تاليفه الا وقد بلغ اليتيم الرشد, استمر معه 6 سنوات. بس يعني بنحتاجك في الاشياء اللي زي كده. ننتقل الى الباب 87, وقد اورد الامام الطحاوي فيه حديثا اخرجه ابو داود وغيره من حديث الحجاج بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسر أو عرج فقد حل وعليه حج من قابل. فقال عكرمة سألت أبا هريرة وابن عباس فقال صدق. فهذا الحديث يفيد أن من كسر أو عرج فقد حل وليس عليه هدي, وعندنا في كتاب الله ما يفيد خلاف ذلك, فقال تعالى وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد, هذا المتن منكر. من كسر أو عرج, يعني واحد ذاهب قال لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, لبيك حجا أو لبيك عمرة أو حجة في عمر, ومشى في الطريق فكسرت رجله كسرت رجله. الذي كسرت رجله في العمومات، في العمومات إن أكمل حجه، حجه صحيح ما في عليه أي إشكال، إن أحصر وكان قد اشترط لا شيء عليه، لا شيء عليه. لكن هذا يفيد أنه بمجرد أن تكسر حجك بطل وتحج من السنة الجاية. هكذا من كسر أو عرج فقد حل عليه حجة من العام المقبل. فكما قال جماهير العلماء أن هذا المتن مخالف للعمومات، وكم من حديث ضعفه العلماء بسبب مخالفته للعمومات، أنشأ وهم من الراوي فينشئ متنا يخالف العمومات، ومثل على ذلك بحديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم. إذا جئت تنظر إلى الرجال من ناحية الإسناد ممكن يقبل التحسين، معناه لا تصوم السبت أبدا إلا في رمضان أو فيما كان فرضا عليك ككفارة زهار أو كفارة قتل خطأ أو كفارة جماع في رمضان، غير كده لا تصومه أبدا وإن وافق عرف. ماذا متنه؟ الإسناد يقبل إنك تحسنه، لكن قال الإمام أحمد أصول الشريعة تخالفه، وطعن فيه أحمد بسبب مخالفاته لأصول الشريعة. قال الإمام مالك هذا حديث كذب، قال الإمام أبو داود مضطرب، قال أو منسوخ، قال النسائي مضطرب، واحد منهم قال هذه الكلمة، الزهري قال ضعيف، الزهري قال ما زلت أتقي التحديث به، أو واحد منهم قال ما زلت أتقي التحديث به. أطبق العلماء على ذلك وأوردوا إيرادات كثيرة في هذا الصدد. أوردوا حديث الرسول لا يصوم أحدكم الجمعة إلا يوما قبل أو يوما بعد، أوردوا حديث الرسول من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فستوافق السبت، أوردوا الحث على صيام ثلاثة أيام البيض، أوردوا حديث أحب الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، أوردوا حديث كان يصوم شعبان كله إلا قليلا ما استثني السبت. فلذلك قال من قال أصول الشريعة تخالفه. على هذا الغرار أحاديث كثيرة. الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه أقوى حجة له في تضعيف حديث أنت وملك لأبيك أن الأصول تخالفه، أنه يخالف كتاب الله. طبعا هو ما عول على رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي لا يرتضيها الشافعي في هذا المقام، لكن أورد رواية جابر محمد بن المنكدر عن جابر قال الصحيح في الإرسال ثم أصول ثم الشريعة عموماتها تخالف هذا. الله قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر، قال إلى أن قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس، فلو كان أنت ملك لأبيك لالتهم الأب التركة كلها. هذا من حجج الشافعي رحمة الله تعالى عليه. وورد في الباب، وردت في الباب نصوص أخرى كحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، كحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ابدأ بمن تعول، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، قيل يعني بدأ بنفسك، ابدأ بنفسك فأنت وملك ليك يعارضه. قيل لأبي هريرة من أعول؟ قال زوجتك تقول أطعمني أو طلقني، ابنك يقول أطعمني إلى من تدعوني، عبدك يقول أطعمني وأعتقني. إذا أنت مالك لأبيك أجل أب أخذ المال كله تضرر الولد. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى الأب عن الجور في العطية، فلأن ينهى الأب عن أن يأخذ مال ولد من أولاده كله بحجة أنت مالك لأبيك، فأيضا من باب أولى. وأوردوا على هذا عدة أمور، كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته، إن لأهلك عليك حقا، إن لربك عليك حقا، إن لزوجك عليك، نصوص تتوالى لهذا المعنى. فأوردوا في هذا الباب أصولا تخالف هذا الأصل بغض النظر عن صحة حديث لحومها داء وسمنها دواء، ألبنها شفاء وسمنها دواء. لو سلم الخبر أيضا، لو سلم السند، لو سلم السند لأورد بما هو أقوى منه، فراغ إلى لي فجاء بعجل سمين أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. لكن السند فيما يخص لحومها داء سند منكر ضعيف جدا. نعم، فأراه منكرا. من لكن الإشكالية أيضا من الناحية الإسنادية أن الحكم الحجاج بن عمرو، الحجاج بن عمرو ليست له صحبة على الراجح، ليست له صحبة على الراجح من أقوال العلماء. يأتي قول أن عكرمة سأل أبا هريرة وابن عباس فصدقاه، هذه ليست صريحة، أنهما صدقاه بالمتن كله. على أي حال حتى لو ثبت أنهما صدقاه مخالف لعمومات الشريعة، والله أعلم. نحن بس في مسألتنا الآن، من حل أو عرج، من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحجة من قابل، فمتن منكر مستغرب، وأطبق العلماء على وصفه بهذا. تفضل أبو ويس. هذه مسألة أشد من التي نحن فيها. إن هذا يوم أحل لكم إذا أنتم رميتم الجمرة، كل شيء حرم عليكم إلا النساء، فإذا غربت الشمس ولم تكونوا رميتم الجمرة صرتم حرما كما كنتم، حديث لا يثبت ثم لا يثبت ثم لا يثبت، وضعيف الإسناد. وكما قال الباقي وغير ما عمل به أحد من العلماء، يظن إلا عروة بن الزبير فقط، والله أعلم. ها؟ لا، الحديث فيه شيئان، فيه إبطال الحج وفيه الإلزام بحجة من العام المقبل. من كسر فقد حل، من عرج فقد حل، وليس في الشريعة هكذا. إذا كسرت وصلت صح حجك، إذا كسرت وغطيت في رأسك وغطيت الرأس فقط عليك. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو زكاة. ففيه إبطال الحج حل تلقائيا، وفيه الإلزام بحجة من العام القادم. نعم. وفي الختام نشكر شيخنا على ما قدم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قال في ميزان حسناته، وأن يبارك في عمره، وأن يحسن عمله، وأن لا يحرمنا من علمه أبدا ما بقينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.